وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب كلامنا عن سوينشا حشينا عنيس أي لمس ما أدري وينشا عن الشغل وجودية احتياط يجد بيها يوم يجد بيها. هذا كان كلامنا. وش قلنا؟ إسلام يقول وفلان هتشي يقول وفلان هتشي يقول فلان وفلان. الشيخ الأنصاري يقول رحمة الله عليه بعد حين يوم لا تسوينا فلان وفلتان اي مكس يدي انت هذه الضيوز عنده جمال. الخلاصة قل لنا على انه المسألة شنو من لعنين خلي يقول كل ما يقول خلاصة رأي الطيب عبارته ما اريده الطيب فرد يوم احنا قضينا في عبارته قضينا من عمرنا في عبارته. المقصود على انه الخلاصة صار الشبه الوجودي ها تقول خلاصة خلاصة ها انه يظهر من صاحب المعارج يعني المحقق الحلي يظهر أن في الشبه الوجودية أكو جماعة يقولون بالاحتياط صاحب المعارج يظهر شنو هذي بس ما يبينون منو ذولا منو اللي قالوا بوجود الاحتياط مثلا مثلا يجي يقولون وصار آخرون إلى وجود الاحتياط مثل في عبدون آخرين منه مسلم. فالخلاصة يظهر على أن المسألة ماذا غير إجماعية يظهر المسألة ماذا خلافية. لذلك المحقق الحلي نسب إلى جماعة وصاحب المعالم نسب إلى جماعة ايش نسبه له أنه يجب الاحتياط من في الشبهة موضوعية يعني معناه جماعة ثانية شأكو يقولون بعدم وجود الاحتياط يعني المسألة ماذا تختلف فيها. ولعل ذولا اللي قالوا يصار جماعة مقصودهم من الجماعة لعله يعني يا جماعة مثل ملا أمين مثل اللي يقرأنا كلامي أو بعد ما أدري مني صاحب الحداقة ما تبني قد واحد يقول لعله فليش نقول السيد المرتضى والشيخ الطوسي ولا هم يصبح تكون في الشبه الوجودية بعض مرات إذا واحد يقرأ كتبهم يتمسكون بإصالة الاحتياط بعض مرات. يقول الشيخ الأنصاري اتقدم عندنا صد مرة قلنا ولا صحيح يتمسكون بعض مرات لكن الذي يطالع كتب السيد المرتضى والشيخ الطوسي يفهم أن تمسكهم بإطالة الاحتياط من باب المؤيد مو من باب شنو الدليل. يعني شنو من باب المؤيد من باب الدليل يعني هم ما يقولون بإطالة الاحتياط هم يقولون بإطالة البراءة في الشبه الوجودية. لكن إذا أكو رواية تدل على الوجود يقولون بعد بالوجود ولا يقولون إذا أكو رواية يقولون بالوجود بس هالرواية يدعموها بعض مرات بمن كدعم كجبر بمن بإصالة الاحتياط مسكون بك مؤيد حين وجود الرواية. أما إذا ماكو رواية ما يقولون بإصالة الاحتياط تمسكون بمن بإصالة البراءة. اللي يقرأ كتب الشيخ والسيد يفهم هالشيء فتمسكهم إذا من باب المؤيد. فالخلاصة الحكي اللي بحكيته الساعة الآن أريد أطبق أربع تسطر الساعة الآن إذا أطبقها الخلافة الذي حكيته هذا أما المسألة ماذا خلافية يا مسألة أم في الشبهة الوجوبية احتياط لازم يا براءة. قلنا المسألة خلافية ليش خلافية لأن المحقق الحل صاحب المعالم قال وذهب جماعة علما في الشبهة الوجوبية إلى الاحتياط يعني جماعة يقولون احتياط جماعة يقولون بعدم الاحتياط يعني المسألة مو صافية منين من الخلاف. وقلنا السيد المرتضى والشيخ الطوسي لعل واحد يقول ذولا يقولون بوجود احتياط قلنا لا مو ذولا مقصود من الجماعة مو ذولا. ليش؟ لأن ذولا يتمسكون بالاحتياط من باب التأييد لا من باب الدليل نطبق ما لي شيء. يقول قدس سره وكيف كان سيظهر من المعارف، وكيف كان يعني شنو، وكيف كان يعني شنو، هاي تابع لله أمين، يعني سواء قلنا الاستصحاب يفيد الظن ما يفيد الظن، او هذا الظن حجة او مو حجة، كيف كان يظهر من المعارض، نرجع على هذا الموضوع، شنو الحكي كم يوم ان نضيع بالعبائر، يظهر من المعارج القول بالاحتياط. اذا تريد تسوي لك ان شاء الله رسائل جديدة تحدث الزواعد، وعندنا احد يحدث من الزواعد، لكن ما يجون يدرسوها، يقولون تيمنا تبركنا الرسائل القديمة، احنا المدرسة العلماء تخرجوا على هذا يقبلون الطلبة على اي حال. المقصود هذا كله مناسب للحدث، من صاحب الحدائق من امين، هاي عبارة الكرهجي منه، هاي خلاص. وكيف كان سيظهر من ال... لكن كيف كان تنشيلها بحسب الظاهر، مو ناسب تخليها بعد، يظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة، في المقام يعني شنو في المقام شبه الوجود عن جماعة، يعني اكل دون وجود الاحتياط، حيث قال منو قال، منو قال المحقق مدولة، حيث قال يعني المحقق، العمل بالاحتياط غير لازم. شو بعد قال الرجال المحقق الحلي رضوان الله عليه، قال وصار اخرون الى لزومه، لزومه شاهدنا هنا، يعني بين عقل جماعة يقولون بوجوده، وفصل اخرون تمام انتهى، وحكي وفصل آخر في التفصيل ما ذكر شنو، أنه يفصلون بين عام من دلوى غير عام من دلوى، ما أدري ما فصل وشلون حين إذن ماذا، أو فصل بين الشبه الوجوبية والشبه التحريمية لعله مقصود على أي حال انتهى. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة، حكي نسبته نسبتنا قول بالاحتياط إلى جماعة هم نسبه، اذا الخلاف المسألة صلاح السيئة، فالظاهر ان المسألة خلافية، لكن من المخالف، المخالف يعني شنو اللي يقول دينا بالاحتياط، من هو بيجيب اسمه، اسمه جماعة تهم اسمه منه، يقول لكن لم يعرف القائل به يعني بالاحتياط بعينه، يعني بعينه بل جماعة ندري، لكن بعينه من عرف باسمه بنسبه بشخصه، وإن كان يظهر من الشيخ والسيدين المثل هذا الظهر التمسك به يعني بالاحتياط أحيانا، لكن قلنا هذا مو من باب أنه محتمل يتمسكون باب دليل باب معين، لكن يعلم مذهبه من أكثر المثل، مذهبه شنو أنه مو احتياطيين، هم براءتيين، يقولون أصل براءة، هذا يعلم من سائر المسائل، إذا طالع كتبه تفهم انه في سائر المسائل، شوف اذا ما كل رواية على الوجود ما يتمسكون باصل احتياط، اصل احتياط ما يتمسكون به كمؤيد، اذا اكو رواية تدل على الوجود من باب مؤيد شكو به، مؤيد ولا بأس به، نقطة. هسه شيخ من الانصار هسه لك كم يوم قعد تحكي رايك مع بينت برايك بين اني يا رجاعا الشبهة، يقول والاقوى فيه جريان إصالة البراءة فيه، يعني فيما الشبهة الوجودية في هذا الفكر الفاقر للنص، ليش دليلك شنو، يقول هو دليل شنو، بعد ما عدنا قلنا نفس الأدلة رضى عنهم متينان على موت طرح العقاب بلا بيان وغير ذلك، ما عد ما أدري شنو للأدلة الأربعة المتقدمة مضافا إلى الإجماع، إجماع المركب يعني شنو إجماع المركب، يعني أكو إجماع على أنه ماذا، كل من قال في الشبهة التحريمية بإصالة البراءة قال بمن في الشبهة الوجوبية أيضا بذلك، ما يعني هذا عدم القول بالفصل، إجماع المركب هنا المقصود من عنده شنو، عدم القول بالفصل، يعني هالشيء اللي تقولنا حتى لو ديش الأدلة الأربعة المتقدمة، حتى لو مختصة بالشبه التحريمية، لو هي ما مختصة، لكن لو بس إذا تركت البراءة هناك تثبت البراءة ماذا، هنا في الوجودية، لأن كل من قال بالبراءة هناك قال بها هنا. ما عندنا فرد عالم، جيب لي فرد عالم في الشبهة التحريمية يقول بينا بالبراءة، لكن لما يوصل للوجودية يقول بينا بالاحتمال. ماكو عالم هيك، بل بالعكس اكو، بالعكس اكو. يعني في الوجودية بالبراءة يقول، مثل الإخبارية في التحريمية بالاحتياط يقول. لكن اذا ثبتت البراءة التحريمية كما ثبتت احنا بالأدلة الأربعة عندنا، هم اكو فرد واحد يقول بالبراءة هناك ولا يقول بالبراءة؟ ماكو. فاذا ثبتت البراءة هناك بالأدلة الأربعة ثبتت هنا بالإجماع المركب بمعنى عدم القول بالفاص. هذا المصر لا مو اجماع، بس اجماع هاتشي عدم القول بالفاص. ما عدد كل من قال بالبراءة هناك قال بي من بالبراءة هنا. دول اللي بلا بصار اخرون لا بد المقصود بالعدل. ماذا اللي بإهناك يقولون بالاحتياط وإهنان يقولون بالاحتياط مثل اخبار العلم مثل الاجناب المقصودة صار اخرون بهذا المعنى. يعني مثل ما اخباري مثل قلنا صاحب الحدائق مثل ملا امين دول اخرون ها معلوم مذهب يعني شنو هناك الاحتياط هنا يقول هو قاعد يقول وصار جماعة جماعة يصدق عليهم جماعة بعد شنو لا من يعرف عينهم يعني الشيخ عطاري يقول ما سموهم بأسماءهم أسماءهم ما ذكروا حتى نعرفهم لم ينسب إلى قائلين أسماءهم ما ذكروا معقل علم ما ذكر الاسم الاستعمال المعالم ما ذكر بل احنا نحدث نقول مو بعيد مقصور من الجماعة من ذول الأشخاص. على اي حال ينبغي التنبيه على امور. الاول قال امر الاول هاي بعد شنو هاي تنبيه شنو هاي تنبيه هاي تنبيهات شو كل يوم قاعد نسمع تنبيهات كل يوم نخلص موضوع بس ما نريد نخلص تجي التنبيهات الشبه التحريمية خلصة ذات بالتحريمية شان لا تنسى الان احنا بالوجوبية خلصنا المسألة الاولى من الوجوبية نريد نجيب لها تنبيهات التنبيه خلص المسألة الأولى من الوجوبية مو كل شبه الوجوبية هاي تنبيهات علما لخصوص المسألة خاف بعدين نذكر تنبيهات لما نوصل للموضوعية لا تستغرب ترى إيش بعدين إيه ها من فتح ذهنك لهذا الشيء. المقصود التنبيه الأول هذا عن الشبهة الوجوبية بلا جيب ترد مثال إيه شو تقول براءة تسلمو ترد مثال بلا جيب لا مثال أجيب لك مو فرد واحد. المثال الاول شبه الوجوبية مثل ما اشك الاستهلال واجب يوم واجب هذا فرد مثال. في مثال ثاني اللي شغل بهذا المثال الثاني شغل الي انه اشك السورة جزء من الصلاة يوم جزء من الصلاة يعني واجب بالصلاة يوم واجب. اقول اكو فرق بين هالمثال والمثال السابق لو ماكو فرق اثنينات من وادي واحد ولا اكبر فرق اكو شنو الفرق هذا انه هناك واجب نفسي يعني شك في الوجوب النفسي وجوب الدعاء عند رئيس الملل لو كان واجب وجوبه ماذا مستقل نفسي مو فيه ضمن شيء فشك في الوجوب النفسي مجرى للبراءة. اما في المثال الثاني الصورة لو كانت واجبة وجوبها شنو نفس مستقيل مطلوبة بما هي السورة شيخ الأقرأ يسأل الآن بل يقول هو الله أحد شيخ الأقرأ مطلوبة إذا وجود نفسي يعني أقرأها يسأل لا وجوبها في ضمن وجوب يعني وجوب ضمني يقول وجوب ضمني يعني بعبارة أخرى كل جزء كل جزء وجوبه شيء صيد وجوب ضمني بعد يعني مطلوب ماذا في ضمن غيره. فلما نشك في وجوب السورة يعني بتعبير آخر نشك في جزئية السورة. وإذا تذكرون في مرة من المرات بينت آني قلت الشك في جزئية السورة تعبير بسيط تعبيرة شبير شنو تعبيرة شبير قد مرة قلت آني الشك بين الأقل والأكثر ارتباطي تذكرون شو قلت ولا فإذا اتضح على انه الشك في الوجود الى صورتين فإذا على صوتين على الأنسي نقول البراءة في الشبهة الوجودية تجري في فلت الصوتين. هناك شك في الوجود وين هناك في الدعاء من رأس الهلال أو الاستهلال وغيناهم شكينا في الوجود، لكن ذات شك في الوجود النفسي الاستقلالي، هذا شك في الوجود النفسي لكن الظن مو الاستقلالي. فبثنينات تجري يضبط هناك تجري أصل إطالة البراءة. يقول الشيخ الأنصاري حجينا احنا كنا في الأول فهالي ما عندنا شغل بالثاني، ليش ما عندنا شغل بالثاني؟ يقول هسه ما عندنا شغل احنا، وإن كنا نقول بالبراءة همك حتى في الثاني خلافا ماذا لتلميذه الشيخ الآخر. انت مو قد مرة تكتبهم صدق خلافا لتلميذه هذا انداب هيتش انا ايضا ابين لك رأي الآخر المقصود او ان الشيخ العقل يقول على انه ماذا ما تجد البراءة في الشق الجسمي على تفصيله على اي حال المقصود في الثاني هم يقول تجد البراءة، لكن الان ما لنا حكي به، الان حكي ما عدنا احنا حكينا وياه فقط اذا شكينا شبهة وجودية لكن شكينا في الوجود النفسي المستقيم نبريد دعاء عند رب العالمين. هنا قلنا كل الاصوليين حضرات الاصوليين واغلب حضرات الاخباريين اغلبهم موتشي يقولون انه تجري البراء، اما اذا كان الشك الجزئي يعني في وجود السورة ذاك الحضرات هناك مختلفة نسمع ام يقولون بالبراء، لكن احنا الان كلامنا هذا ما نشغل به الان شوف تحكي لنا يا هذا فلا بس تحكي لنا يقول هذا بحث طويل عريض يجينا ان شاء الله في مباحث الاشتغال اهناك ونأجل ماذا في مباحث الاشتغال بعنوان ماذا دوران الامر بين الاقل والاكثر ارتباطيين. اقول ليش تخاف ما تنقلب في بها اللحظة ليش اجلون هناك وخلي يحكوا ابنانا ليش عقدوا في مباحث الاشتغال؟ ومباحث الاشتغال قلنا هي شنو مباحث الاشتغال؟ يعني مباحث الشك في من؟ مو في التكليف في المكلف به. ليش اجروا لنا؟ بلي مثلا انا ادري بها الوجود لكن ما ادري وجوده متعلق بتسعة او عشرة، يعني شك راح يصير في من؟ في المكلف شك في الجزئية يعني شك في المكلف به. فلذلك أجلوا إهناك البحث عن لأن هذا شك في المكلف به، أنه أشك عدد الصلاة واسم بس ما أنت تطعي عشر فهذا شك في المكلف به، هذا مباحث الاشتغال. فإهناك يبحث مباحث الشك في الجزئية في مباحث ماذا الاشتغال، لكن إن شاء الله الشيخ الأنصاري يرجع الشك في المكلف به إلى الشك في أصل التكليف. فلذلك يقول بينا بالبراءة وصار بعد ما أحكي زايد ما إلى داعي. وينبغي التنبيه على الأول إن محل الكلام في هذه المسألة هو شك الوجود، لكن يا وجود النفس المستقيل دعا عند رسول الله واحتمال وجود النفس المستقيل، وأما إذا احتمل كون شيء واجبا مثل السورة من يا باب واجب احتمالنا من باب واجب النفس المستقيل شنو؟ واجب ماذا في ضمن واجب يعني واجب ذني لكون وجود شرطان لواجب آخر هذا يدخل وين وهو داخل في الشك في المكلفين يعني شك في الجزئية الشك في الجزئية شك في المكلفين يعني أصل تجد صلاة معلوم ولكن ماذا متعلق بتسعة ولا متعلق بعشرة فهذا يجدون بحث الاشتغال هناك إن شاء الله تعالى. وإن كان المختار يعني الذي اختار احنا هناك ان شاء الله تعالى جريان اصل البراءة فيه ايضا يجينا احنا مختار اصل البراءة هناك كما سيجي ان شاء الله تعالى، لكنه خارج عن هذه المسألة الذي هي اتفاقية. هذه المسألة الذي هي اتفاقية هي ان الشبهة الوجوبية يجري بها اصالة البراءة بالاتفاق بين الاصوليين بين الاصوليين اصوليين اتفاق فيقول ذيكي خارج ماذا عن هذه ذيكي مختلف يا حتى بين الأصوليين. الآن احنا دعنا نحكي في هذه المسألة الأولى الشكل الوجود النفسي الاستقلالي. الثاني تنبيه الثاني محصل هذا التنبيه الثاني أنه ما أدري هذا الشيء واجب يا شنو مكروه. إذا أشك في أنه واجب لو مباح احتياط يمكن ولا يمكن احتياط واجب يوم مباح واجب يوم مباح احتياط يصير يوم يصير احتياط قدري بعد الأشياء وتحتاط أشك أن واجب هذا يوم مباح بلا أشياء احتياط شلون احتاط أجيب المفعل أفعل خاف أشك أن واجب يوم مستحق يمكن احتياط ولا بالي خو يمكن ما تبحثيها من واجب ومستحاب مثل الدعاء عند رسول الله يا واجب لا لا أقل مستحاب احتياط يمكن انزل مكتاب ودفع الله خلت. لكن إذا شكيت يا واجب لو مكروه احنا هذا التنبيح عقدين هذا بس واجب لو مكروه احتياط يصير يا ولا يمكن واحد يحتار يفعل على نحو الاحتياط يصير يولا شنو قصدك هذا الشيء المشكوك توصلي وتعبدي حتش يكون التتوصلي وتعبدي بالصرفك مثلا المسواك يا واجب لا سمتروه هذا ليس هذا مو مثال هذا مو ذا صحيح صارت شي من القبيل اشك ان لو واجب لو على انه ماذا مضاف لكن توصلي لا تجيب ما تصلى في الحمام لأنه توصلي المفروض المقصود شكا هذا كان توصل وحسب إذا واجب توصلي وإذا مكروه توصلي قصد القربة ما يشترط فيه ما أدري أنه مثلا قاعد أغسل ثوب الثوب قاعد أغسله ما أدري اغسلت فرد مركز بعد أن فرد مرة ثانية فرد عثرة قوية مخاف ما صار الغسل وذا ما صارت واجب يكون بعد يصير عثرة قوية شو يكون السوق واجب بعد شو وإذا صار بعد هذا مكروه لا تسوي رجانة ليش هم تبذير ماي وهم وسوسة وهم تأذي الآخرين وهم هم إلى آخرين مثلا قراءة القرآن في الصلاة المنزلة أو هيك ها هيك ها خلا بأس إذا ما قلنا هذا تعبد يقول لا بأس إذا ما قلنا قربة إلى الله يشترط فيه لا بأس فالمقصود شكان أن الشيء واجب أو مكروه المثال مو مهم احتياط يمكن وما يمكن وبالي يقول الشيء فأصرق بالي بالي بالي فأجيب بنية شنو احتمال الوجوب إذا واجب واجب إذا مو واجب شيص الانقياد انقياد يعبرون عنه انقياد انقياد يصير لدي إطاعة حكمية عبر عن الانقياد ديش المرة قلنا تتذكرون الانقياد يعبر عنه بالإطاعة الحكمية والإطاعة الحقيقية قلنا يا الإطاعة الحقيقية إذا أكو أمر واقعي ها يسمونه هنا مثل صلاة إذا أرد المؤذن صلاة أمر أكو فيها فإذا صليت يسمونه إطاعة حقيقية أما إذا الشيء لا ما أدري واجب أحترم الواجب وواقعا مو واجب يسمونه ماذا انقياد على اي حال المقصود اذا فلكي تحقق كل الزين رحمة الله والدين والعقلاء يقولوا لك كل الزين ثوابهم اليك باني ثوابهم ناس اليك من باب ان المنقاد ماذا اين ثواب اتهم ثواب اليك باني باني شكو فيه كل الزين اقول بس اذا اتراك لك شنو صراحة أصير متجري إذا أجيب قلت منقاد إذا أترك شصير لازمه متجري لأن أترك فرشاة من وجوده سيكون أصير معاقب سيلتزمي ولا يقولوا إحنا في المرة قلنا بعد لا تطولها تقدم عندنا فيما سبق أنه سبقت رحمته غضبه يمكن على أنه ماذا ثواب لأجل الانقياد يطيب لكن عقاب لأجل تجري ماذا؟ أصلاً من المتجري ما نقول معاقب الشيخ الأنصاري إيش رأيه؟ أبا متجرم العاقب إيش رأي خلاف الشيخ الآخر؟ فالمقصود على أنه عقاب ما أكو ثواب أكو إذا أنت فالخلاف لحد الآن إيش بينت؟ إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الكراهة إذا توصلي احتياط يسير وصير منقاد وإلك ثواب من باب الانقياد، بل إذا تركت تصير متجرم العقاب ما أكو. ليش لا تقول إذا هنا عقاب ما تقول هنا ثواب ما أكو؟ أقول أخو الله متفضل سبقت رحمته غضبه ليس الثواب شو أقول ما تستحق لكن يريد الطيب خشاكوا بيها لا بس زين. لكن الحكاية هنا توصل إذا كان عباد شلون خنطبق هاي شوية ليش المرة قلنا على أن التجرع على قسمين مرة في صورة القطع وهاي صورة ثانية همات له الشيخ الأنصاري همات هنا تبين في صورة القطع ما تعقب ثم قال بالأولى في صورة الاحتمال ما تعقب الثاني إنه لا إشكال في رجحان الاحتياطي بالفعل يعني يحتاج بس شلون يحتاج يعني يفعل يعني مو شيء ولا تبغى يترك شلون إذا يريد يترك هذا شلون ضد الاحتياط صار حتى في محتمى نزل حتى يعني إذا دائر بين واجب ومباح بدي إشكال أنه احتياط بالفعل راجح واجب مستحب هم لا إشكال واجب مكروه هم كذلك بالفعل لا إشكال في رجحان الاحتياط لكن استعلم في التوصلي ونقطة ثواب إلى وما إلى يعني والظاهر تركه بس طبيعي يكون تترك تجيب الفعل بنية احتمال الوجوب حتى السر من قادوا إليك ثواب أما إذا ما جبت بنية فثواب ما إليك والظاهر ترتب الثواب عليه يعني على هذا الاحتياط إذا أتى بهذا الفعل لداعي احتمال أن واجب محبوب مطلوب ويش إليك ثواب يعني انقياد يعني أضاع حكمية والحكم نقطة والحكم بالثواب هما نقول مثال هذا المحتوى أو لا منية من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم هات الشيخ يروح تارك الاحتياط تارك الاحتياط اللازم مين تارك الاحتياط اللازم تارك الاحتياط اللازم تارك الاحتياط مثل بشروع المحصول هناك إذا تبقى معاقب بس يقول ثواب هذا أو لا منية قلت من باب سبقت رحمته والغضب لذلك يقول والحكم بالثواب هنا يعني في هذا الشيء اللي احتمل الوجوب اذا جلت بنية الاحتياط ثواب الي الثواب هنا اولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم على الشبهة المحصورة بناء على انها في حكم المعصية وان لم يفعل محرما واقعيا في الشبهة المحصورة اذا خالفت وان لم افعل محرما واقع بان اشربت هل اطلاص فد اطلاص اشربت فد واحد واحد واحد وهذا الواحد من المعصوم الواقع هو ابو خمر لكن هذا في حكم المعصيه تجري فالمغرور فيقول على انه لم يكن محرما واقعيا اذا قلنا هذا في حكم المعصيه في حكم المعصيه عن شيء التجري يعني تجري مولانا اذا قلنا هذا التجري في حكم المعصيه لو شربت كلاس واحد وان لم يكن خمر واقعا فانت معاقب اذا قلنا انت معاقب من باب متجري وان لم يكن حرام واقع انت متجري بالتالي إذا قلنا عقاب أكون في موردنا الثواب أو لا ليش أنه صدقت رحمة الغضب وفي جريان ذلك في العبادات يلا أما إذا دار الأمر بين الوجوب وهكذا الكراهة أو الإباحة بعدين ما يأثر عدلنا إذا عبادة ما يأثر إلا مكروه لا ولو إذا أقول هذا البحث تقدم من الشيخ يوم ما تقدم تقدم يوم ما تقدم أن العبادة لو دار أمرها بين الوجود وبين الإباحة أو الكراهة قدم بحسب الظاهر فيما سبق ماذا تقدم بعد هنا بعد ماذا ليش هذا التكرار لا نعلم أنه ما هو الوجه بل تقدم بشبه تحريمية لكن ما تفرق بشبه تحريمية شبه إلا اللهم تقول لي هناك الشيخ تقدم استطراد مثل لعله هتي كذا والموضع المناسب إهناء فيريده الموضع المناسب شو وجوبية يريد بكرة الرجال شنو لنا في الوجود كان استطرع عدم اهتمالي من استحباب لكن قبل يمكن يشوف انه يمكن يشوف انه يمكن يشوف لا لا الشرط على انه واجب او على انه ماذا مباح يتقدم فيما سبق اما بحسب الظاهر هذا الشرط حاسب الظاهر امشوه شو يشلون اعطي مرقي ولا انت حتى اذا كانت اثنين تقريبا نفس الشيء من واد واحد على اي حال أنتوا بعدين التراث أو شوفوا نفس الشيء ولا الحاسب بعض المحشين أشكل أنه تكرار بعضهم حاول أنه يتخلص من في وجهك أما حقنا بعد تكرار يلا سمعت ما أتخليكم تكرار ما يخالف الخلاصة على أنه إذا شكيت هذه العبادة مثل ركع مستنى فيما سبق بين قبل الدرس فيما سبق قبل هيك مستنى مو قبل الدرس ركعتين أشوف واجبة لا مباحة او مكروه هل هذا يمكن احتياط ولا يمكن الاحتياط وجهان قد يقال على انه ما يمكن الاحتياط ليش لان اذا كنت احتياط يعني شو تجيب يكون تجيب العبادة مو هذا عبادة ولا العبادة موقوفة علينا وجود امر لا يقيني لا امر ماذا اجمالي يقيني مثل من يقيني مثل لمن يأذن اليوم الظهر المؤذن فهذا امر يقيني تفصيلي ومرة امر اجمالي اجمالي شلون مثل الصلاة الى اربع جهات اجمالا ادري اكو امر لو منا لو منا لو منا لو منا لو هالجهة رياضة هاي قاعد يسميها اذا فرد واحد يروح للركوع والسجود سبحان ربي لا تنقذ ماذا مو امتثال الامر شعر الرياضة صار مو انه لعب هذا يسمى صلاة انت المفروض يجي صلاة هيك مفروض امتياضي فيكون اكو امر هتطيني الانتفاع ونية الانتفاع مقف على وجود يا امر تفصيل يا امر ماذا اجمالي وهنا لا امر تفصيلا اكو احسن فقط ولا امر ماذا اجمالا انت من هالناحية قد يقال على انه ماذا هنا لا يمكن الاحتيار هاي من ناحية قد يقال حاكم ولا تثبت لك هاي امر بيها تريد امر انا اجيب لك امر سبحان الله تقدر تجيب امر تجيب يلا ها اقول انا لو صليت ثواب احصل يا ما احصل احصل شو اذا حصل الثواب ايش راح يصير حينئذ معناه يكون اكو امر والا الثواب شلون احصله الثواب فرع وجود الان ولا شلون ثواب يصير الجواب ان قلت هيك جوابه ان الثواب ما موقف انه يكون هذا الشيء معمور به العلم مبني على القياس مثل استفرد واحد من عندكم اذا يقوم بالعزل يجيب غلاس ماء بارد بناء انا اريده بناء بناء اريده انا واقعا ما اريده بس هو بناء اريده في مثل هذه الحاله اذا اجي احسن شكرا جزيلا كذا اقول له ما اقول من باب شنو امرت انا لا من باب انقياد بناء اريده فمن باب الانقياد ثواب هذا حين يخدم الانسان ماذا يحصل فهذا ثواب من باب امر من باب انقياد فيه ستبوز الثواب ما يكشف عن الامر هاي الطريقة فاشلة فكر لك تحشاية ثانية جديدة غير هذه احشاية جديدة اجيب لك احشاية جديدة لا اجيب لك احشاية جديدة هم افكر اجيب لك امر من طريق لاخر مو من طريق الثواب من طريق لاخر يلا جيب لي امر نقول اذا اقوم من الساعة اللي قبل الدروس هذا حسن يا لا مو حسن حسن يا مو حسن هذا عقلين حسن يا لا الحسن هذا وانتو هم ما احنا سامعين من اول ما قرينا اصول كلما حسنه العقل حسنه ما ادرى القاعدة منين جاي بيها كلما حسنه العقل يحشوها لكن ما يحشوها حسنه ماذا ما معلوم صدوق مو تام كذا بس يحشوها هيك لكن اللي يدرس ماذا الحلقات الجزء الاول من الحلقة ماذا الثالثة اخيرها هناك السيد ماذا باحث هذا الشيء وما موجود هو في الكتب الأصولية هذا البحث وتقولون على أنه ما حسنه العقل ماذا حسنه أوجبه الشارع شو اذا اهنانه العقل يقول حسن هذا الجوم الصلي ركع فيه اذا حسن فاذا نتكشف بقاعة الملازمة شنو لابد هذا واجب شرحة فيصير يعني واجب يعني اكو امر فيه ثبت الامر يلا بعد تريد احكي من هالحكي شو حكي مرتب بعد احكي فيها بعد شنو تريد امر انا جبت فيها من طريق التوراة من طريق ماذا الحسن العقلي بعد ضم قاعدة الملازمة اقول لك هذا هم يفيد ليش الجواب لانه صحيح العقل يقول حسن لان هذا انقياد حسن وصدق واقصى ما نستكشف حينئذ ماذا نستكشف ان الشارع امر بي صحيح لكن شنو الامر ارشادي من قال هذا الامر ماذا مولوي امر ارشادي يعني الشارع يامر بي من يابا انقياد هو العقل حسنه من يابا انقياد الشارع يامر بي من يابا انقياد وامر الشارع بالشيء من باب الانقياد يكون امر ماذا ارشاد كامره بالشيء من باب الاطاعة الحقيقية كامره من باب الاطاعة الحقيقية اوامر بالاطاعة الحقيقية شنو اطيع الله والرسول اطيعوا يعني شنو يعني اطع امر صلي اطع امر زكي هاي امر بالاطاعة الحقيقية هذا الامر مو ارشادي كذلك امر بالاطاعة الحقيقية ماذا امر ارشادي فاذا صار ارشادي ما يفيدك لانه في مقام العبادية عبادية الشيء موقوف علينا يكون اقصد امتثال من حتى يصير عبادة امر مولوي مو الامر ارشادي الامر الارشادي ما يفيد وإلا اذا الامر الارشادي يفيد كل الواجبات راح تصير عبادية كلها راح تصير عبادية جيبني يلا فرد واحد جيبني فرد واحد انا استعطيك يا عبادي جيبني فرد واحد فرد مثال فرد مثال جيبني وانا الان اسويك يا ماذا اسويك يا عبادي جيبني وتتوصل اسويك يا ماذا عبادي اقول ان غسل الثوب توصلي شو نصير يا عبادي ها اقول ان غسل الثوب يدخل تحت اطيع الله واطيع الرسول ولا يدخل يولا اطيع الله واطيع الرسول يشمل شنو اطيعوه في صلي اطيعوه في زكي اطيعوه فينا فامرنا بغسل الثوب شغسل الثوب يصير مأمور بينا بذلك الامر اذا ذلك الامر يسوي العبادية ويكافي في حصول العبادية اذا راح يغسل الثوب شنو واي شيء لقيت تعب بين الكيا راح يصير غسل الثوب ماذا عبادي مع انه لا يلتزم به احد فالامر الارشادي ما يكون سبب للعبادة الامر غير الارشادي ما يدوه يصير سبب علمه للعبادة خلاص اطلع اطول من هذه الناحية فهذه محاولتك همات ماذا فاشلة فاحنا نسلم تحسين العقل يحسن من باب القيام لكنه ماذا ويستلزم هذا امر الشارع لكن امر الشارع شو يصير امر ارشادي لان امر الشارع من باب هذا القيام وامر الشارع بشيء من باب الانقياد فامر بالشيء من باب الاطاعة الحقيقية فاذا ارشادي هذا ارشادي فاذا صار هذا امر ارشادي امر ارشادي ما يفيدك ما تقدر تقول اقوم ان اصلي بقصد امتثالي شنو بقصد امتثال شنو الامر الارشاد امر ارشادي ما يفيد امر ارشادي ما يفيد فينا في تصوير الشيء ماذا عبادة ما يفيدك هذا اذا الخلاصة لحد الان الصادق حد الان ما جبت لنا امر اذا ما جبت لنا اذا ما يمكن الاحتياط لرد واحد من عندكم يقول يمكن الاحتياط هذا الوجه الثاني في رجعنا هذا شروع بينا في الوجه الثاني يعني نقول لا الاحتياط ممكن توجيه شنو نقول الاحتياط ما موقف لي على امر يا تفصيل ولا اجمالي والله ما تقول لها الاحتياط اللي انجبتها الاحتياط موقف على امر ولا احتمال بنية الرجاء او نفس الحسن العقلي من باب الانقياد هو يكفي لسيرورة الشيء شنو عبادة فانا اجيب هذا الشيء يقع هذا الشيء عبادة إذا بنية الأمر أو من باب حسن هذا العقل من باب القياس، هذا يكفي لسيروت عباد. إذا في الشيء ما موقوف ماذا على أن يكون أمر موجود ماذا حقيقي وكذا، وهذا طويلها. ولذلك إن سيرة الصلحاء والعلماء والمتدينين جرت على أنه إذا شكوا سلام اللي جابوها فاضي مو فاضي، خاف الركوع ما جابوا زين. الصلحاء والمتدينين سيرتهم علامة جارية، يعيدون الصلاة بنية الاحتياط. فشلون يعيدوها؟ لما يريد يقول أصلي إيشنو بقضي إيشنو، لا بد نية الاهتمام وجود الأمر بنية الرجاء موشي. فيتبين هذا يكفي في ضرورة الشيء أيضا، وإلا إذا كان لازم وجود الأمر فشلون يعيدوها الصلاة؟ أمر جزم ماكو وعلى ذي صحيحة، فأمر ماكو كاحتياط ليسير، مع أنه لا أشكال احتياط يصير. هذا يتبين على أنه يكفي في ضرورة الصلاة عبادة والاحتمال وجود الأمر. صار خلاص خلص هذا المقدار، أعرف الكل واحد تنطبق العبارة. إذا شك في أن الشيء واجب وكان عبادة، واجب أو شنو؟ لا تقول مستحب. إذا قلت مستحب خل جزما أكو أبو، يا أمر وجوب لا أمر استحباب، فأقدر أجيب نية الأمر. لا أقول غير مستحب، لا يعني مباح لا مكروه، يمكن احتياط وجهان. أما وجه أنه يمكن الاحتياط، لا يمكن احتياط، فلأن عبادية الصلاة موقوفة علينا على وجود أمر، لا يقينا تفصل على نحو التفصيل، لا إجمالي يقين على تفصيل مثل أذن الطلم أذن أدري الصلاة لازم صارت، هذا أمر تفصيل. إجمالي مثل ما لا أدري قبل منا منا، فأنا أدري أمر أكو لا منا أكو أمر لا منا أكو أمر لا منا أكو، فأقدر حينئذ أن أجيب ماذا الصلاة ما دام أكو أمر إجمالي مرد. أما إذا ماكو أمر لا تفصيلي لا إجمالي، ما يمكن تجيب الصلاة على نحو العبادة. لا تقول أنا أجيب لك أمر، أقول لك منين تجيبه؟ بأحد بيانه، البيان الأول شنو؟ من باب أنه ثواب تألك، فإذا إلك ثواب هذا معناه أكو أمر. نقول لك هذا الثواب مو من باب وجود الأمر، من باب القياس. البيان الثاني أن نقول إذا حسن العقل بأن هذا حسن من باب الانقياد، نستكشف أن الشارع آمر به بقاعة الملازمة، فإذا الشارع آمر به إذن يكفينا هذا الأمر. الجواب صحيح، الشارع آمر به بقاعة الملازمة، لكن بما أن العقل حكم به من باب الانقياد فلا بد الشارع حماس حاكم به موجبا منيا آمر به من باب الانقياد، يعني يصير. وإذا صار من باب الانقياد يصير أمر إرشادي، لأن أمر الشارع بالانقياد أمر إرشادي، والأمر الإرشادي لا يكفي في صيرورة الشيء عبادة. هذا كله هي في الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني وهو أنه يمكن الاحتياط، نقول لأجل أنه يكفي في العبادية ماذا؟ أن يكون الشيء حسن عقلا مطلوب عقلا، مو إلا يكون أمر شرعي عقل، أو لا نقول احتمال وجود الأمر الشرعي يكفي، نية الرجاء تكفي. ولذلك طيرة الصلحاء جرت علينا على أنه دليل احتياط، وأنه أمر يقيني ما أكون يطبق العبارة. أبدا يعني أمر الشارع هنا ذي أمر بس هذا أمر إرشادي، يعني اي دائما مثل الامر بالاطاعة الحقيقية، اطع الله والرسول. هو هذا من قد واحد هذه الشبهة تجري الذهن، انه العقل ما دام قال هذا حسن، وكلما حسنه الشيء وايضه الشارع اذا الشارع لابد امر به، هذه الشبهة تجري الذهن. فهو يجي جاوب يقول حسن العقل من ماذا؟ من باب الانقياد. فإذا أعطى أمر شارع لابد من هذا، هم من باب الانقياد، لكن هذا أمر من باب الانقياد أمر إرشادي، إذا ما راح يفيد يريد يفتح الشباب. وفي جريان ذلك، ذلك واهو في جريان ذلك، ذلك واهو يعني الاحتياط بالفعل الاحتياط بان اجيب المنفعل في العبادات. ذاك اول شيء من التوصل من اول كنت تنبه مولانا الكلام في مقامين ذاك في كذا التوصل في العبادية عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب. ليش قال وغير الاستحباب؟ يعني اذا استحباب اجز ما ضعف امره لو وجوب لو استحباب اكثر اجل الصلاة قبل ذات كلام اذا لا دار امر بين وجوب غير الاستحباب يعني هو اباحي وكراحي. وجهان اقواهما العدم. العدم يعني شنو؟ يعني عدم امكان الاحتياط. اقول شلون الشيخ العصاري تشوفه؟ شلون تشوفه اقواهما العدم؟ تدري شنو اقواهما العدم؟ يعني ما يمكن الاحتياط. اي شلون؟ يعني يحتمل الشيخ الانصاري يقول ما يمكن الاحتياط هذا مو خلاف ما تقدم منه؟ يعني فيما سبق هو شنو قال الرجال؟ قال يمكن الاحتياط فيما تاخذ شنو التحريمية قال يمكن. شلون ما يبي اقواهما العدم؟ ما يمكن الاحتياط هذا شيء عجيب. بعض المحسنين قال قال خوف يعني اقواهما العدم بلي شنو بلي؟ يعني في باب النظر ابتداء بالايه؟ ابتداء نقول اقواهما العدم لكن بعدين ان شاء الله بلي نظر التحقيقي والتدقيقي يقتضي بلي انه يمكن نفسه بعض المشكلة لكن هم اشياء حكي. ولكن حكى الشيخ الهمداني قدس الله الشيخ الهمداني بعد منه صاحب مصباح الفقيه يعني الشيخ أغرد الهمداني رحمة الله عليه كان من تلاميذ ماذا؟ مو الشيخ الأنصاري مباشرة من تلاميذ تلاميذه حتى قد حاشى عن رسائل حاشى قد عن رسائل الشيخ الهمداني حكى عن سيد مشايخه يقول حتى سيد مشايخنا من سيد مشايخ؟ مرزى الشيرازي الكبير مرزى الشيرازي الكبير في سامراء هي أما تغرض الهمداني هم راح لسامراء لما نشيل المرضى الشيرازي هاجر إلى سامراء هو أما أسمش لسامراء وبعدين رحمة الله عليه السنة بمرض السيل بسنة في سامراء الآن هو مدفون ماذا في الرواق الشريف في سامراء. على أي حال المقصود حتى عن سيد مشايخه أنه رأى النسخة المخطوطة بخط الشيخ الأنصاري ليس فيها كلمة أقواهما العدم. متفقين شو قاعد يقولون ولا بعد هذا ثقة عن ثقة عن ثقة ما شاء الله إذا هتش بعد يقول أنه ذلك بعد هذا كاذب بعد يعني ما موجود بس هاي منين إجت بعد أدري أنت بعد يكون تفسر منين إجت على أي حال فهو المناسب ما موجود إذن فيقول قدس سره وختم فيها شنو وجهان أقواهما العدم. ليش؟ لأن العبادة لابد فيها فإذا أقواهما العدم ما توجهها هذا وجه لأن العبادة توجيه لمن يصير إلى الوجه الأول الذي على أنه يقول ما يقع احتياط. ليش؟ لأنه لابد فيها من نية القربة نية القربة موقوف عليها على العلم بأمر الشارع هي تفصيلا أتو أمر لا إجمالا إجمالا مثل ما تفصيلا قا أدر إجمالا مثل ما كما في كل من الصلوات الأربع عند اشتباه القبلة نقطة وعمر ماكو إذا ما يمكن أن أجيب الصلاة على نحو القربة يعني قربة موقوفة على وجود أمر أمر ماكو نقطة عندك طريقان أنت لإثبات الأمر بالي بالي عندي طريقان جيب طريقك الأول يلا بالعجل ثواب انظر إذا أكو ثواب من باب زائد على أنه ماذا إذا أكو ثواب أمر أكو يقول وما ذكرنا من ترتب الثواب على هذا الفعل لا يوجد تعلق الأمر به ما يدل على أنه أكو أمر به بل هذا الثواب من باب الانقياد مو باب انه اكو عمر بل هو لأجل كون انقياد للشارع يعني من اجل شنو كون العبد معه يعني مع هذا الانقياد او مع الفعل في حكم المطيع وهو كنا بعد هذا نسميه الانقياد نسميه شنو وطاع حكمه فلأجل انه راح يصنع هذا الفعل في حكم المطيع يصنع ثواب بل هل اصل ثواب ما يقولون يمكن ان يقعد ثواب اصل ما يقولون أول كان يقول الشيخ الأنصاري يقول لنا ثواب لكن هذا ثواب غير انقياد. الآن يقول أصلاً ما يقول لي وهذا ثواب لأن الثواب موقوف علينا على أمر يكون أكو إذا ما في أمر ثواب ما يسمون هذا بلي ها تفضل تفضل يسمون يسمون حينئذ متفضل. فأنت على مثل من قبيل محفوظ السلام ماذا أجعل أطيك فرد شيء مثلا أطيك فرد شيء من وضع أطيك الآن إذا أريد أطيك إذا أريد أطيك من باب تفضل من باب أنه ماذا أستحق أمرك أنا بشو فالثواب الثواب يعني أجر جزاء جزاء موقوف علينا ثواب يعني أجر وجزاء موقوف على وجود أمر إذا أمر أعطوه هذا ثواب وجزاء ما يسمى تفضل يسمى ودعوة هذا البيان الثاني في جبن أمر من باب أن يقول حسنه العقل إذا حسنه يستنتج أمر الشارع الجواب ودعوة أن العقل إذا استقل بحسن هذا الإتيان ثبت بحكم الملازمة الأمر به شرعا مدفوعة شلون مدفوعة لما تقدم في المطلب الأول وأن تقدم عندنا سلوك في الشرع التحريمية هذا تقدمهم عندنا من أن الأمر الشرعي بمناسبة تقدم هاي الأشياء أن الأمر الشرعي بهذا النحو من الانقيادي كأمره بالانقياد الحقيقي انقياد الحقيقي يعني شنو قصد انقياد الحقيقي الإطاعة الحقيقية يعني هي بعد عطو تفسير جاي والإطاعة الحقيقية يعني كما أن أمر بالإطاعة الحقيقية أمر ماذا إرشادي يقول تعالى أطيع الله وأطيع الرسول أمر إرشادي هذا أمر بالإطاعة الحقيقية يعني أمر بأن تطيعوا صلوا وصوموا وزكوا هذا إرشادي أمره ما في انقياد أمر إرشادي كأمر بال انقياد حدود الإطاعة الحقيقية في معلوم التكليف مثل الصلاة الله أمرنا بالإطاعة ولا في قول أطيع الله هذا أمر بي من بالصلاة أمر بالإطاعة الحقيقية هذا إرشادي محض لا يترتب على موافقته إذا إرشاده شيء لا يترتب على موافقته ومخالفته أزيد مما يترتب على نفس وجود المأمور به وعدم المأمور به في أطيع الله وأطيع الرسول ما هو المأمور به إطاعة الله والرسول ماذا يترتب على طاعة الله والرسول إذا طيع ثواب واحد إذا ما تجيب ما تطيع عقاب واحد الآن أما إذا ما أصلي أحصل ثلاثة عقاب وإذا أصلي ثلاثة ما أحصل عقابين عقاب لأجل خالفة صلي عقاب لأجل خالفة أطيعه ما كل واحد يشيده إذا هذا أمر مو إرشادي أمر حقيقي كان يكون أحصل ماذا عقاب ثاني كما هو شأن الأوامر شأن الأوامر الإرشادية على أنه لا يترتب على موافقته ومخالفته سوى ما يترتب على المأمور به إذن فلا إطاعة لهذا الأمر الإرشادي ولا ينفع في جعل الشيء عبادة إطاعة متحقق بالنسبة له إطاعة متحقق بالنسبة للأمر المولوي تكليفي بالي مولويته هو عبادية تتحقق به من بالأمر المولوي بالأمر الإرشادي موصي كما يقول كما هو الحال كما أن طاعة الأوامر الحقيقية لم تصر عبادة مثل غسل الثوب هذا إطاعة للأمر الحقيقي مو ولا لم تصر عبادة بسبب أطيع الله وأطيع الرسول ولا أكل أحد ينسجن أنه يصير عبادة لا ليش لأنه أطيعه أمر إرشادي فالأمر إرشادي ما يكفي صير عبادة هنا كذلك لم تصر عبادة بسبب الأمر الوارد بها في قوله عليه السلام أطيع الله ورسوله نص هذا كل توجيهات علمة إلى أنه ماذا ما يصير عباد ما يمكن احتياط وأما توجيه احتياط يمكن احتياط ويحتمل الجريان يمكن أجيب على نحو الاحتياط ويقع عباده ليش بناء على أن هذا المقدار من الحسن العقلي يكتفينا في ضرورة الشيء عباده والعبادة ما تتوقف علينا على الأمر الجزمي ومن توقفها توقف العبادة على أمر على ورود أمر بها بل يكفي الإتيان بالشيء لإحتمال كون مطلوب أو لإحتمال كون ترك مبغوض هذا الإحتمال يكفي الرجاء يعني ولذا استقرت سيرة العلماء والصلحاء هم بالفتوى يقولون وهم بالعمل يعلون إعلاما على إعادة العبادات لمجرد الخروج عن مخالفة النصوص غير المعتبرة أكثر الناس غير معتبر يقول على أنه لا بد ماذا في الصلاة الرجلة هواية لا تفتحها مثلا يكون الإبهامين يتوجه العلم ترد واحد كشان يقول يقول بأثناء الصلاة يكون الإبهام علما يصير إذا القبلة منا يكون هتش همات يصير شنو رجلة كتش يكون يصير هم للقبلة شوية لكن تتحتش فالمقصود إذا أنا كنت متهمت هتشي بعدين راجعت ما تتهمت هتشي فالعربني لأجل عدم مخالفة هذا النص غير المعتبر ولو نصوى غير معتبر ضعيف السنة بس لأجل عدم مخالفة أعيد الصلاة من باب ماذا نية الرجاء السيرة ماذا جارية على ذلك لمجرد الخروج من مخالفة النصوص غير المعتبرة أو لمجرد الخروج عن مخالفة الفتاوى النادرة أجل ما أخالفة أعيد الصلاة السيرة هيك جارية طيب معناه هذا يكفي نية الرجاء والحمد لله رب العالمين.